راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. في المحاضرة الماضية وقفنا عند الحديث عن عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا منها. وسنبدأ في هذه الحلقة عن الحديث عن نعيم الجنة. يجب علينا أيها الأحبة في الله أن نؤمن بجنة الله سبحانه وتعالى كأنها رأي عين، نقوي إيماننا بالجنة كأننا نراها رأي عين. وهذه الجنة لها ثمانية أبواب، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. من هو أول الداخلين للجنة؟ إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بذلك. يقول: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وننظر إلى هذه المجموعة التي هي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزمرة الذين يكونون خلف رسول الله فيكونون أول ناس يدخلون الجنة. يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ما حالهم؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. شوف هذه الأشياء المؤذية لنا في هذه الدنيا، البول، الغائط، التفل، الامتخاط، هذه الأمور تنتهي في الجنة. أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم ستون ذراع، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. يا إخوان، هذه الجنة يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار ثم يذبح، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن لا موت في الآخرة، لا موت في الآخرة إلا الموتة الأولى. ثم هل الإنسان يكبر في سنه في الجنة وتأتيه الأمراض؟ لا، شباب دائم لا مرض. طيب، يقول الإنسان: طيب من مل ولا ملل؟ طيب والثياب ولا تبلى الثياب؟ الله أكبر يا أخوان، يجب أن يكون عندنا يقين بنعيم الجنة، يعني يقين لا شك فيه البتة. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. القصور، كيف هذه القصور؟ كيف هذه الأنهار؟ قصور وأنهار في لك في هذه الجنة. وهذا يجب أن يكون عند الإنسان يقين بنعيم الله، قصور مع أنهار تجري من تحت القصور. قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، هذه القصور مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. طيب ما هذه الأنهار؟ قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما لك من المآكل؟ المآكل ما تشتهيه، أنواع الفواكه، أنواع اللحوم. طيب والمشارب؟ أنواع المشارب ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مشغول بالتفكه مع من؟ هم وأزواجهم. أين؟ في ظلال، ويجلسون على ماذا؟ على الأرائك متكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ماذا لهم من الأزواج؟ أزواجهم الحور العين. قال الله عز وجل: إلا عباد الله المخلصين. أريدكم تتأملوا هذه الآيات، لأن أهل الجنة يجلسون ويتحدثون ويذكرون ما هم فيه من نعيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، واحد أخذ الحديث وقال: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم قال لأصحابه: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعر جهنم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم التفت لأصحابه ثم قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا المؤمن بالله وباليوم الآخر تجد أنه يسير وفق ما يجعله يفوز بجنة الله وينجيه من نار الله. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أوتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هل هذا النعيم وانتهى؟ انظروا إلى نعيم آخر يا إخوان. نحن اليوم نؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الإيمان بالله واليوم الآخر هذا بالنسبة لنا غيب، لكننا نؤمن به. سيجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن يعبد الله بالغيب، يعبد الله سبحانه وتعالى وهو مؤمن بالغيب، يؤمن بالله وباليوم الآخر وهما غيبان بالنسبة لنا نحن، يعني لم نرى الله جل جلاله ولم نرى اليوم الآخر ومع هذا نعبد الله. سيجعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم يتنعم به المؤمن يوم القيامة هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل ثم

متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يا إخوان، بعض الناس الآن بسبب يعني تقارب البلدان واكتشاف الأماكن في هذا العالم، وجد في هذه الدنيا أماكن في منتهى الجمال مع شيء من مع الجو الجميل، المكان جميل والجو جميل، وهناك شلالات وهناك أشياء. الذي أعطى الإنسان في هذه الحياة، وقد يكون الذي يسكن تلك المنطقة من أهل الكفر، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا النعيم في هذه الدنيا، وهذا النعيم مهما كبر مهما كثر هو لا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. الذي يؤمن بذلك ويعلم أن فترة عمره قصيرة، وأن الدنيا هذه قصيرة، وأن أهل القرن أيضا يزولون سريعا، يعلم هذا الأمر تماما وعنده يقين بذلك، فلا شك أن سلوكه وأن حياته ستتغير وسيكون ملتزما بشرع الله. إن الإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في توجيه حياة الإنسان، ولذلك لكون اليوم الآخر والإنسان في هذه الدنيا قد يغفل، وأيضا يظن أن الحياة طويلة، أن الدنيا طويلة، وأيضا يظن أن حياته طويلة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الدنيا أشراط علامات تدل على قرب يوم القيامة، وهذه العلامات جعلها الله سبحانه وتعالى لنا من أجل أن أيضا من جانب آخر جعلها لنا من أجل أن نستعد للقاء الله، وجعلها من جانب آخر ليقوى إيماننا باليوم الآخر، وجعلها من جانب آخر يقوى إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن جانب آخر يقوى إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لأن من آمن برسول الله وأن هذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل دليل يدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو دليل على وجود الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. فيصبح عندك إيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، فجعلت هذه الأشراط أشراط الساعة لتغذية هذا الموضوع. ما معنى أشراط الساعة؟ الشرط أيها الأحبة بالتحريك المقصود به العلامة، والساعة هي جزء من أجزاء الزمان الليل أو النهار. والساعة أن تقال الوقت الذي أنت فيه الآن، تقول الساعة، الساعة يعني الآن، هذا معنى الساعة. وأيضا معنى الساعة في المصطلح الشرعي هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة، بمعنى تقوم القيامة الساعة. لماذا؟ لقربها، فهي لقربها سميت الساعة، أو لأنها تأتي الإنسان بغتة. فأشراط الساعة، ما معنى أشراط الساعة؟ أشراط الساعة هي علامات يوم القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. والساعة أيها الأحبة في المصطلح الشرعي يأتي بثلاثة معاني، على ثلاثة معاني. الساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء، الساعة الكبرى. وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة، أي عن القيامة. وقال تعالى اقتربت الساعة، اقتربت القيامة، هذه الساعة الكبرى. وتأتي الساعة في الشرع بمعنى الساعة الصغرى، وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. وأيضا الساعة تأتي بمعنى الساعة الوسطى، وهي موت أهل القرن الواحد. فتأتي في النصوص الساعة الكبرى والمقصود بها يوم القيامة، وتأتي الساعة الصغرى المقصود بها موت الإنسان، وتأتي الساعة الوسطى والمقصود بها موت أهل القرن الواحد. أشراط الساعة أيها الأحبة في الله تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الصغرى تتقدم يوم القيامة لكن بأزمان بعيدة، أما الأشراط الكبرى فهي الأمور التي تأتي قرب قيام الساعة، يعني بعدها مباشرة تقوم القيامة. الأشراط الكبرى أمور عظيمة لكنها تكون قريبة من يوم القيامة. أما الأشراط الصغرى فهي أمور صغيرة لكنها أخبرنا الشرع بها لكنها تقع قبل يوم القيامة بأزمان بعيدة. الأشراط الصغرى تكون من نوع المعتاد يعني ليس فيها خوارق للعادات. أما الأشراط الكبرى فهي تكون غير معتادة الوقوع. مثال الأشراط الصغرى قبض العلم، ظهور الجهل، استحلال شرب الخمر أو كثرة شرب الخمر، التطاول في البنيان، هذه من نوع المعتاد. هذه الأشراط الصغرى تتقدم يوم القيامة لكن بأزمان بعيدة وتبقى يراها الإنسان في حياته، وهذه تقوي إيمانه باليوم الآخر، تقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، تجعله يستعد للقاء الله وهكذا. وهناك أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، مثل ظهور الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وهكذا. هذه تسمى أشراط كبرى. أشراط الساعة يا إخوان من حيث ظهورها هناك أشراط ظهرت وانقضت وانتهت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر، مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشراط صغرى ظهرت وانقضت. وهناك أشراط ظهرت لكن ما زالت تتتابع، وهذه الأشراط تظهر ثم يقوم الناس بما أمرهم به مثلا الشرع ثم تختفي هذه الأشراط ثم تعود وتظهر مرة أخرى، وبعضها يزداد فيزداد. هذا قسم ظهر ولا زال يتتابع، مثل يعني ضياع الأمانة، مثل مثلا قبض العلم، فشو الجهل، القتل وهكذا. وقسم لم يظهر إلى الآن وهي أشراط الساعة الكبرى هذه، وبعض أشراط صغرى لكنها لم تظهر إلى الآن. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا أشراط الساعة في غاية الأهمية من أي نواحي؟ من ناحية الإيمان باليوم الآخر. خلاص أشراط الساعة الآن أنت أخبرت باليوم الآخر، لكن لكون اليوم الآخر أحيانا نستبعده الإنسان، بمعنى يرى أن حياته طويلة وأن الدنيا طويلة فيغفل ويعيش في هذه الحياة وينسى قضية الإيمان باليوم الآخر، ما يبقى يعني حاضرا في ذهنه. فجعلت هذه الأشراط، هذه الأشراط يراها الإنسان، يراها الإنسان في كل زمن في كل أمة من الأمم، تظهر الأشراط والعلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تدل على قرب يوم القيامة. فيرى الإنسان هذه الأشراط فتبقى قضية الإيمان باليوم الآخر حية في نفس الإنسان. كذلك من الذي أخبرك بأشراط الساعة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أين له يتحدث عن هذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن يكون هذه الأخبار أتته من الله جل جلاله. لذلك أشراط الساعة داخلة في دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم بعثته دليل شرط من أشراط الساعة، وانشقاق القمر. وما أخبرنا يعني بعض الآيات التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي فيها دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم من جهة، وعلى أن هذا الأمر يدل على قرب القيامة من جهة أخرى. فالمقصود ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، ولا سيما أحاديث الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم بأشياء ورأوها، رأها الصحابة، وبعض الأشياء رؤيت فيما بعد، كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقعت تماما. فهي فأشراط الساعة من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تقوي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في النفس. كذلك أشراط الساعة من الإيمان بالغيب، لا سيما الغيوب التي الأشراط الساعة التي لم تقع بعد، فنحن نؤمن بها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بها الله عز وجل، وكما أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، أشراط الساعة فيها تقوية للإيمان باليوم الآخر من جهة، وفيها الاستعداد لليوم الآخر، فيها تقوية الإيمان بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا مطالعة شيء من الغيب. يعني الناس هكذا يرغبون في معرفة ماذا سيكون، ما الذي سيحدث. فهذا مصدر شرعي الآن يخبرنا فيه النبي، يخبرنا فيه الوحي، الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن والسنة يخبرنا ببعض ما سيكون قبل يوم القيامة من الأحداث التي تكون، فتشبع رغبة الإنسان فيجتنب الذهاب للكهنة والمنجمين والسحرة، ويذهب عن مطالعة الغيب عن طريق أولئك المشعوذين، وإنما يطالع بعضا من الغيب مما هو في مصلحته وينفعه، يطالعه في هذا الوحي. أيضا يا إخوان، نستفيد من معرفتنا لأشراط الساعة ماذا نصنع إذا حدث هذا الشرط من أشراط الساعة، فنعرف الأحكام الشرعية. يعني من يعني أدركه الدجال نعوذ بالله من ذلك، وعرف مقدار اليوم، يعرف كيف سيصلي، كما سنتحدث عن ذلك. وهكذا بعض الأشراط فيها أحكام شرعية ينبغي للإنسان أن يتعلمها. أيها الأحبة في الله، ما هي مصادرنا في تلقي أشراط الساعة؟ مصادرنا في تلقي أشراط الساعة الوحي الإلهي. لا نتلقى أشراط الساعة إلا من الوحي الإلهي. كما أننا أحداث اليوم الآخر، من أين نتلقى أحداث اليوم الآخر؟ لا نتلقاها إلا من الوحي الإلهي. ماذا سيكون في القبر؟ ماذا سيكون في من بعد البعث من القبور؟ ماذا سيكون في أرض المحشر؟ ماذا سيكون على الصراط؟ ماذا سيكون في الجنة؟ ماذا سيكون في النار؟ هذه الأمور لا نتلقاها إلا من الوحي الإلهي. فكذلك أشراط الساعة مصدرنا في معرفتها، معرفة الشرط، الوحي الإلهي، كتاب الله وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ننتبه يا إخوان هنا، أن ننتبه في مسألة الحديث، يأتينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وبين اجتهاد العالم في إنزال هذا الشرط في الواقع. فأحيانا يأتي العالم ويقول هذا الشرط قد وقع، وهذه النار التي مثلا ظهرت في أرض الحجاز ويعني استطاع الناس في العراق أن يروا بسبب لهيب هذا النار أن يروا أعناق الإبل يعني في الظلام، والنار اشتعلت حتى رأوا الناس أعناق الإبل وهم في البصرة. فقال مثلا هذا العالم أن هذه النار خلاص انتهت، ظهرت وانتهت وانقضى هذا الشرب. هذا اجتهاد قد يحدث، قد لا يكون هو ذاك، قد تكون. فنفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك النار وأنها ستحدث، وبين اجتهاد ذلك العالم أن هذا الأمر حدث وانتهى. وهكذا أيضا نفرق بين قول الصحابي الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه من الوحي الإلهي وبينه لنا، وبين قول الصحابي الذي تلقاه من الإسرائيليات. وبعض الصحابة اطلع على بعض الكتب، على التوراة الإنجيل أو هكذا، على فاطلعوا على بعض أشراط الساعة من تلك الكتب. فنفرق بين ما تلقاه الصحابي من رسول الله فهذا حق وصدق ومصدر لتلقي الأشراط، وما تلقاه من الإسرائيليات هذا يعرض على الوحي، فإن كان مصدقا عندنا في الوحي قبلنا، وإن كان مخالفا معارضا لما عندنا في الوحي رفضناه، وإن كان مسكوت عنه سكتنا عنه. أما ننتبه يا إخوان للمصادر غير الصحيحة، لا نتلقى أشراط الساعة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للأسف الشديد هناك فترة من الفترات وضعت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث موضوعة، وهذه الأحاديث الموضوعة وضعها أناس ليظهروا أنهم هم المراد بهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن ينتصروا على عدوهم، فيأتون مثلا برايات سود وهكذا، فيأتي هذا الشخص فيضع هذا الحديث ليقول أن أولئك الناس هم سينتصرون، فيكون هذا نوع من أنواع الحرب، أنواع الحرب، فيضعون تلك الأحاديث الموضوعة. هذه الأحاديث الموضوعة أو ضعيفة جدا أو نحو ذلك وضعت في ذلك العصر، ثم نأتي في عصر الحاضر فيستخدمها بعض الناس أيضا، فيأتون لتلك الأوصاف ويلتزمون بها من أجل أن يقال أنهم هم الذين انطبقت عليهم تلك الأحاديث. وهكذا كذلك الإسرائيليات التي تعارض ما عندنا أو التي أمرنا بالتوقف فيها، هذه ليست مصادر صحيحة في تلقي أشراط الساعة. كذلك المنامات، رأيت في المنام كذا أو سيحدث كذا، أو بعض الناس لديه حدس ولديه تحليل عجيب، يستطيع أن يربط بين الأحداث ثم يحلل القضية. هذا التحليل ليس مصدر من أشراط الساعة، ليس مصدرا، هو تحليله هو، فقد يكون خاطئ. فالتحليلات السياسية هذه ليست مصدر نتلقى منها أشراط الساعة. كذلك حساب الجمل ومرويات الرافضة، هذه مصادر غير صحيحة. الرافضة عندهم اهتمام بقضية أشراط الساعة واهتمام بالمهدي، فلا نأخذ عن الرافضة شيئا، إنما مصادرنا في تلقي أشراط الساعة نتلقاها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتبه إلى قضية أخرى، إذا ثبت هذا الشرط في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نفهمه الفهم الصحيح، نفهمه الفهم الصحيح ونعرف ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فمثلا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأحدث إنسان منهم، شاب صغير منهم، قال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم. فيقول: كيف هذا الإنسان جاءت الساعة؟ خلاص، لكن المراد بها هنا في هذا الحديث الساعة، ساعة المخاطبين، فساعة كل إنسان موته. فهؤلاء المخاطبون يقول: هذا الشاب يعني هو آخر واحد فيكم وسيموت وتدرككم الساعة، لأنه أنتم هذه المجموعة ساعتكم تنتهي بموت هذا الشاب. وهنا هذا يسمى أسلوب الحكيم، أجابهم بخلاف ما كانوا يترقبون وأرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب للقاء الله فإنه قريب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا